بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحب البسط في الرزق. باب من أحب البسط في الرزق، هذه الترجمة معقودة لبيان سبب البسط في الرزق، لبيان سبب البسط في الرزق، وأن الإنسان يحب أن يبسط له في رزقه، يحب ذلك. ومن الرزق أيضا التجارة، البيع، وما يتصرفه الإنسان في حياته ويتكسب به، فإن هذا نوع من أنواع الرزق، نوع من أنواع الرزق. فكما أن طلب الرزق وطلب العيش مباح، كذلك هناك أسباب تيسره وتبسط له به. فقال: باب من أحب البسط في الرزق. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط يعني يوسع، يوسع له في رزقه، وهذا من البركة الذي يجعله الله عز وجل في رزقه، فإن رزقه يوسع، يوسع ويأتيه خير كثير، ويفتح له أيضا طرقا أخرى للخير وللرزق بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر. من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، أو ينسأ له في أثره، ينسأ يعني يؤخر، يؤخر في أجله، يؤخر في أجله. وقال: أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. فهذا فيه فضيلة صلة الرحم، فيها فضيلة صلة الرحم، وهم القرابة، وهم القرابة، بدءا بالأب والأم، بدءا بالأب والأم، وهكذا الأقرب فالأقرب، الوالدان، ثم الأبناء، ثم أبناءهم، ثم الإخوة أبناءهم والأعمام، وهكذا وهكذا. وصلة الرحم هذه فيها، صلة الرحم هذه سبب لأمرين، سبب لأمرين. الأول كما سبق توسعة الرزق وبسطه، توسعة الرزق وبسطه. الثاني التأخير في الأجل، أي في العمر، التأخير في الأجل أي في العمر، في العمر. ومعنى الصلة، معنى الصلة هي الزيادة، أصلا الصلة الزيادة، فالمعنى أنه يزيدهم وينفعهم من البر والإحسان والاتصال، إذا كانوا بعيدا، إذا كانوا بعيدا فإنهم يتصل مثلا في وسائل الاتصال الموجودة، وهكذا. هذا كله من الصلة، هذا كله كله من الصلة. وتعظم الصلة كلما قرب الرحم، تعظم الصلة كلما قرب الرحم. وقوله ينسى له في أثره يعني يؤخر في أجله، هذا لا ينافي ما كتب باللوح المحفوظ، هذا لا ينافي القدر، فإنه لا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره. فهذا الإنسان مثلا أجله 70 سنة، أجله 70 سنة، وإذا وصل رحمه صار أجله 90 سنة، صار أجله 90 سنة بسبب صلة الرحم، بسبب صلة الرحم. وهذا يكون مكتوبا ومقدر، يعني مكتوب أن عمره 70، ومكتوب أنه يصل رحمه، وقد كتب له زيادة 20 مثلا فصار 90. فالعمر مكتوب، وعمله الخير، عمله الخير مثل صلة الرحم هذه مكتوبة، الزيادة في الأجل وطول العمر هذا أيضا مكتوب، هذا أيضا مكتوب. فلا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره. لكن لا يقول الإنسان ما دام أنه مكتوب أنا خلاص لا أفعل، نقول لا، الإنسان مطالب بالشرع وليس مطالب بالقدر، انتبهوا لهذا، الإنسان مطالب بالشرع ولا يطالب بالقدر. أنت لا علاقة لك بالقدر، لا تنظر إلى القدر إلا من باب الإيمان بالقدر فقط والتصديق، أما من حيث العمل فأنت مأمور بالعمل، مأمور بالعمل، ولهذا لا ينظر الإنسان للقدر مكتوب علي أنني مثلا في الجنة أو في النار فلا أعمل، لا، انظر إلى الشرع. ما هو الشرع؟ أمرت بالعمل، أمرت بالعمل الذي يؤدي إلى الجنة، ونهيت عن العمل الذي يؤدي إلى النار، فأنت مطالب بالشرع. أمرت بصلة الرحم، إذن أنت مطالب بصلة الرحم، أنت مطالب بصلة الرحم. ولا تنظر العمر هل هو مكتوب 70 أو 90، أنت لست مطالب بهذا، هذا قد كتبه الله وجرى به القلم، إنما أنت مطالب بالإيمان والتصديق فيه فقط، وتعلم بأنه لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله عز وجل وقدره، فلا منافع. يعني لا يقول الإنسان العمر مقدر قبل خلق الإنسان، طيب كيف يزاد؟ نقول مقدر قبل خلق الإنسان أنه يصل رحمه وأنه يزاد، ولا يكون أي إشكال. نعم. قال رحمه الله: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم. عقد هذه الترجمة لبيان الشراء بالنسيئة بالتأجيل، لبيان الشراء بالأجل، وأن الشراء بالأجل جائز بالإجماع، أن الشراء بالأجل جائز بالإجماع. والله عز وجل قال: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، وهذا دليل على النسيئة، هذا دليل على البيع نسيئة. لكن انتبهوا، لا يشكل عليكم هذا، لأن الآن البيع الموجود بالأجل أغلبه مسألة التورق، صح؟ فلو قلت لأناس إن البيع بالأجل جائز بالإجماع، قد يتبادر لأذهانهم أن مسألة التورق الآن الذي يشتري سيارة إلى أجل ويبيعها لأجل النقد أن هذا جائز بالإجماع. لا، البيع بالأجل أنك تشتري سلعة دين وتستعملها، تشتري سيارة، بيتا، ثوبا، قلما، كتبا، أي شيء تشتريه لأجل. أحيانا الإنسان الآن يأخذ أغراض من البقالة ويسجلها إلى الراتب، صح؟ هذا إلى أجل، هذا هو الأجل الذي جائز بالإجماع. أما أجل التورق، هذا ليس أجل فقط، هذا أجل لأجل الورق لا لأجل العين، لا لأجل السلعة. المهم أن البيع لأجل هذا جائز، البيع النسيئة هذا جائز بالإجماع. والمصنف رحمه الله تعالى قال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، قيده بالنسيئة. لماذا لم يطلق، لماذا ما قال شراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الشراء بنفسه، يباشر شراء النسيئة ويباشر الدين بنفسه، واضح؟ لا، لأنه لو قال باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يفهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بالدين، يشتري لأجل، إنما يشتري نقدا. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري نسيئة، وأنه يباشر المعاملة بنفسه ليس بوكيله أو من يرسله وينيبه. قال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، اشترى طعاما من يهودي، وهذا فيه جواز معاملة الكفار، جواز الشراء من الكفار. وفيه على كل حال على الأقل ثلاث فائدة: الفائدة الأولى جواز معاملة أهل الكتاب، جواز معاملة أهل الكتاب يهود والنصارى وكذلك الكفار، جواز معاملة أنه يبيع ويشتري منهم، يبيع ويشتري منهم. وأن البيع والشراء ليس موالاة، ليس موالاة، انتبهوا، كونك تبيع وتشتري مع الكافر هذا ليس فيه حب للكافر وليس فيه موالاة الكافر، بل المعاملة شيء والموالاة شيء آخر. أيضا الفائدة الثانية جواز البيع والشراء إلى أجل، جواز البيع والشراء إلى أجل. والفائدة الثالثة جواز الرهن في الحضر، جواز الرهن في الحضر، لأن في القرآن وردت الآية في السفر، إذا دينت بدين لأجل مسمى فاكتبوه، لكن الصحيح أنه جائز في الحضر والسفر، أن الرهن جائز في الحضر والسفر. أما ما ورد في الدليل أنه في السفر هذا أغلبي، هذا حكم أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان في السفر ما عنده كتابة، ما عنده قلم، ما عنده دفتر يكتب، فأمر الله بالرهن، أمر الله بالرهن في السفر. وإلا الصحيح أنه جائز في السفر وفي الحضر، السفر والحضر. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، رهنه درعا من حديد، هذا فيه جواز الرهن. والفائدة من الرهن ها أنه إذا حل الأجل، إذا حل الأجل إما أن يوفيه، وإما أن يستوفى الأجل من هذا الرهن، وإما أن يستوفى الأجل من هذا الرهن، يعني يبيعه الحاكم أو يبيعانه هما ويوفي الدين، ويوفي الدين. فإن كان أكثر من الدين ها وفى الدين والباقي لصاحبه، والباقي لصاحبه. وإن كان مساويا للدين وفى الدين، وفى الدين. وإن كان أقل من الدين ها وفى الدين وبقي الزائد في ذمة المدين، بقي الزائد في ذمة المدين. حديث آخر وحديث أنس الذي بعده أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، إهالة سنخة يعني سمن أو شحم متغير يعني صار له رائحة، لأن اللحم والشحم في الحر يكون له رائحة، ولا يلزم إذا كان له رائحة أن يفسد اللحم، لا يلزم، قد يتغير اللحم يكون له رائحة لكنه لا يزال طيبا، بخبز شعير وإهالة سنخة. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، وهذا فيه أيضا فيه إجابة دعوة اليهود ومن يتعاملون بالحرام، فيجوز أكل من يتعامل بالحرام لا بأس، ما لم يكن الحرام لعينه فهذا محرم، لأن الحرام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لكسبه، هذا لا بأس أن يأكل من طعامه والإثم عليه، يعني مثل إنسان يتعامل بالربا، ونحوه، فلا بأس من أكل من طعامه، عليه غرمه ولك غنمه، لا بأس أن تأكل. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، يأكلون الميتة ويبيعون الخنزير، ويبيعونه إلى آخره، يتعاملون بالأمور هذه، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم. إذن القسم الأول ما كان محرم لكسبه، القسم الثاني ما كان محرم لعينه فهذا لا يجوز طعامه، لا يجوز أكله، ما كان محرم لعينه، يعني مثلا كالسرقة، سرق مالا وأطعمك منه لا يجوز أن تأكله، اشترى ميتة وطبخ لك منها أو طبخ لك من الخنزير، هذا محرم لعينه، هذا لا يجوز، غصب شاة، وذبحها، أو قتل صيدا في الحرم أو هو محرم ثم دعاك إليه، هذا لا يجوز أكله، لأنه محرم لعينه، أي لأن ما كان لعينه يجب أن يرد إلى صاحبه، ولا يجوز الأداء عليه أصلا، ولهذا لا يجوز أن يأكله هو ولا أنت. أما المحرم لكسبه فالطعام حلال، إنما المحرم ثمنه، وما أتي به، فجاز الطعام، والذي أحرم الثمن على صاحبه على المالك، أما ما كان لعينه فأصلا يجب الكف عنه لا منك ولا منه. واضح؟ قال رحمه الله: باب كسب الرجل وعمل يده. باب كسب الرجل وعمل يده، يعني ما حكمه، ما حكمه. ولا شك أن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده، أفضل ما أكل الرجل من كسبه في يده، في يده. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما أيهما أفضل، يعني ما هي أنواع الكسب باليد. فمنهم من قال أفضله الزراعة، أفضله الزراعة، لأنه يأكل منها ويأكل منها غيره كالطير وغير لآخره. ومنهم من أطلق قال كل ما كان عمل باليد فهو فاضل، كل ما كان عمل باليد فهو فاضل. ومنهم من قال إنه الأفضل ما كان من الغنيمة، الأفضل ما حصله الإنسان من الغنيمة في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يأخذون الغنائم، يأخذون الغنائم، ولأنها من أثار الجهاد في سبيل الله، ولأنها بسبب الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، فصارت أفضل الكسب، صارت أفضل، أفضل الكسب. وعلى كل حال الحديث عام، حديث عام أن عمل الرجل بيده هذا أفضل، هذا أفضل من كسبه بكونه يؤجر نفسه بمرتب أو غيره ونحوه، لكن يشتري ويبيع يحتطب إلى آخره، هذا من عمله بيده، هذا من عمله بيده. وأبو بكر رضي الله عنه كان يعمل ويتكسب له ولأهله، يعمل ويتكسب له ولأهله، ولهذا كان يتصدق بكل ماله، يتصدق بكل ماله، لأن له دخل، له، له كسب. والأنبياء أيضا، الأنبياء داود كان يصنع الدروع، داود كان يصنع الدروع، وزكريا كان نجارا، فالأنبياء كانوا يعملون، الأنبياء كانوا يعملون، فلا بأس بالعمل، بأس بالعمل هو أفضل من أفضل ما حصله الإنسان، ولأن الغالب أن الذي يعمل بيده أنه أكثر توكلا على الله، أكثر توكلا على الله من الذي يعمل بأجرة راتب ونحوه مثلا. قال: باب كسب الرجل وعمله بيده. وعمله بيده. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهب. علي بن وهب عندكم كذا؟ علي بن وهب ابن وهب صح. نعم ما في علي؟ علي ايه وانت ايه لا هو الظاهر ان الصواب ان عبد الله بن وهب وليس علي. الظاهر الصواب ان عبد الله بن وهب المصري وليس علي. فاذا قال ابن وهب فهو صحيح، اما اذا قال علي فالصواب انه عبد الله والله اعلم. قال في حديث عائشة قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، يعني قبل أن يكون خليفة، كان له حرفة لكن بعدما تولى الخلافة انشغل بأمر المسلمين فلا يستطيع أن يذهب يحترف ويترك أمر المسلمين، لا يستطيع أن يذهب لحرفته ويترك أمر المسلمين. وورد أنه قال ليس لي شيء، فقالوا نفرض لك كل يوم درهمين، لأن الإنسان إذا كان مشغول مصالح المسلمين فإنه يأخذ من بيت المال، ما يكفيه. ولقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه، وهذا أمر مما اتفق عليه، لا خلاف فيه أن من انشغل بأمر المسلمين فأنه يعطى بيت المال، كالوالي مثلا، كالسلطان، كالقاضي، والمدرس، والداعية، ورجال الحسبة، كل من عمل لأجل المسلمين فإنه يعطى بيت المال، وكذلك ولي الأمر، المسلمين أن ينشغل بقضايا المسلمين ولا يستطيع أن يحترف ويبيع ويشتري، فيأخذ بيت المال، وحديث عروة أيضا الذي بعده قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني يعملون بأنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، يعني يكون لهم رائحة، من التعب والعرق، ويذهبون إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا، قال فكان يكون لهم أرواح، وهذا هو الشاهد للترجمة العمل باليد. فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني يوم الجمعة، وهذا أحد الأقوال في غسل الجمعة، فإن ممن ذهب إلى أن غسل الجمعة واجب لمن له رائحة كالشيخ الإسلام بن تيمية، هذا الحديث أنه واجب لمن له رائحة أن يغتسل، أما من ليس له رائحة فإنه يكون مستحب، كما هو مذهب الجمهور. وأيضا الحديث الذي بعده حديث خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، هذا في حصر، للأكل من عمل اليد، وأن الأكل بعمل اليد أفضل الأكل، الأكل. وفيه دليل على أنه أفضل المكاسب، عمل اليد، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ولأنه كان حدادا، ولهذا يصنع الدروع، وزكريا كان نجارا. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. ولهذا الأعمال الآن الذي يعملها العمال وكذا هذه من أفضل الأعمال، يعني كون يكون مثلا بناء أو كهربائي أو سباك أو غيره ممن يعمل بيده ويأخذ، هذا هو الأفضل، أن يعمل الإنسان من عمل يده. وقد يكون واجبا إذا ترتب على ذلك أن يكف نفسه عن سؤال الناس ويغني أولاده، وكان الكسب واجب، كان التكسب واجبا. وعن أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذا من المهن الطيبة، هذا من المهن الطيبة أيضا وهي من عمل اليد، أن يحتطب الإنسان أو يعتشب، أو يعتشب يأتي بالعشب بالربيع ويبيعه، هذه من المهن وهي مهن شريفة طيبة. أو كما قال بعض العلماء أو حمال يحمل للناس وينزل يأخذ فلوس، هذا كله من عمل يد، هذا كله من عمل يده. نعم، لأن يأخذ أحدكم حبله، الحديث الأخير نفس الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. هذه الترجمة عقدها للحث على هذه الخصال، للحث على هذه الخصال في البيع، وهي السهولة والسماحة، وهي السهولة والسماحة. فلما تكلم عن التجارة والبيع والشراء وما يحل وما يحرم وأنها سبب للبركة وعمل اليد إلى آخره، تكلم الآن عن السهولة والسماحة في التعامل مع الآخرين، التعامل مع الآخرين في البيع والشراء، وأن السماحة والسهولة سبب للرحمة، سبب للرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن كان سمحا. والسهولة والسماحة متقاربان، السهولة والسماحة متقاربان، قال بعض العلماء إن معناهما واحد قريب من بعض. ومنهم من قال السهولة أن تسهل على الشخص، السهولة أن تسهل عليه، والسماحة أن لا تضاجره، أن لا يكون هناك ضجر تضجر ونحوه، هذا هو السماحة، هذا هو السماحة. ولهذا تجد الذي لا يضجر إذا أعطيت شيء من بعض حقه مثلا، أو تأخرت عليه في سداد دينك دينه ثم أعطيته، لا يضجر، هذا لا يضجر. وش يكون هذا؟ كل سماحة، لا يفضل، يقول جزاك الله خير بارك الله فيك، هذا سماحة. وشخص آخر قال آتي لك به غدا، قال خير إن شاء الله لا بأس، هذا تكون سهولة، هذا تكون سهولة. فقد دعي الإنسان بالسهولة والسماحة، بالسهولة والسماحة. والمعنى، والمعنى أنه يكون عفيفا في أخذ حقه، ذا خصال طيبة، ذا خصال طيبة. قال: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. إذن المشتري والبائع، المشتري والبائع كلهم مطالبون بالسهولة والسماحة. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، من طلب حقا فليطلبه في عفاف، يعني في عفة عن الحرام، في عفة عن الحرام، سواء بالقول أو الفعل، سواء بالقول أو الفعل، فيكون عفيفا، لا يأخذ ما لا يحل، لا يأخذ ما لا يحل، ولا يفعل محرما، لا يفعل محرما من أخذ شيء من زيادة في المال أو السب أو الشتم إلى آخره، إلى آخره. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا باع. قوله رحم الله، هل هو دعاء أو خبر؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه دعاء، رحم الله رجلا أي الله يرحمه، الله يرحمه، أو يرحم الله رجلا إلى آخره. ويحتمل أنه خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرحم من هذه صفته، من هذه صفته، وكلاهما صحيح. إن كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وإن كان خبر فقد حصل، كان خبر فقد حصل. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، إذا اقتضى يعني طلب قضاءه، إذا اقتضى يعني طلب قضاء حقه، طلب قضاءه من شخص، يعني لك على شخص دين، أنت تطلب شخص، تطلب شخص فلوسا، فأتيت إليه تقول أعطني حقي، أعطني حقي، تطلبه بسهولة وسماحة، تطلبه بسهولة وسماحة وعدم إلحاح، وعدم إلحاح. لكن قد يقول قائل: إذن هو يماطل، صح ولا لا؟ نقول: لكل مقام مقال، نعم الإنسان مطالب بالسهولة والسماحة، لكن بعض الناس ظالم، والظالم يحتاج أن يؤخذ على يده، لأنه لو ترك لأكل أموال الناس بالباطل. واضح ولا؟ أي نعم. والنصوص لا تجعل الإنسان يكون ضعيفا يؤخذ حقه ويؤكل، لا، لكنها تدل الإنسان على ما فيه نفعه وما فيه الخير له ولغيره. أما إذا كان الأمر خلاف العادة خلاف الأصل فهذا له أحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: من سأل بالله فأعطوه. صح ولا لا؟ هذا يدل على أن كل من سأل بالله فأعطه. لكن لو جاءك شخص وقال: أسألك سيارتك، أسألك 10,000 ريال مثلا وأنت ما عندك شيء، هل يعطى؟ لا. إذن هذه في الأمور المعتدلة من حيث الأصل، من حيث الأصل. أما إذا وصل الحد إلى الإفساد أو الظلم أو الاعتداء فإن الإنسان يأخذ حقه، إنسان يأخذ حقه ويؤدب غيره، ويؤدب غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. لكن السماحة مطلوبة، السماحة مطلوبة. فالآن مثلا الناس يبيعون أقساط، يبيعون سيارات، نقول نعم لا بأس. لكن كون الشخص مثلا يشتري السيارة ب60,000 ويبيعها 120، يعني يأخذ أضعاف، لا نقول محرما، لأن الله أحل البيع إلا إذا كان فيه غبن، إذا كان أسعارها بالأجل أقل من كذا وهو يزيد، أو سعرها نقدا أقل وهو باعها بأكثر صار في غبن، هذا له باب آخر، هذا خيار الغبن. لكن من حيث الأصل أن البيع جائز. والذي ينبغي أن ننظر إليه: هل هذا السماحة والسهولة؟ الجواب لا، ليس بسماحة وسهولة. ولهذا لا يستغرب إذا نزعت البركة ولا تيسر أمره. فنجد بعض الناس، يعني بعضهم لما كلمته قلت: لماذا تأخذ 60 قيمتها 60 وتبيعها 60 مضاعفة؟ خذ لك 20، خذ لك 30 على الأقل. ماذا قال؟ قال: ما يخلصون، إذا كانت تنتهي بعد سنتين أصلا ما تخلص إلا بعد 4 سنين أو 5 سنين، فأنا أزيد لأجل هذا. صح ولا لا؟ نقول هذا سببه عدم السماحة وعدم السهولة. لو كان سمحا وسهلا لكان المشتري يستحي منه، وإذا تأخر اعتذر. صح ولا لا؟ لكن كل يعامل جزاء، جزاء وفاقا. فالسهولة من أسباب البركة ومن أسباب الخير في البيع والشراء، ولو لم يكن فيه إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت كافية. نعم. باب من أنظر مسيرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعية بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعلمت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن المنكر. قال: فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على المنكر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: ينظر المنكر ويتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من المنكر ويتجاوز عن المعسر. قال رحمه الله: باب من أنظر موسرا. باب من أنظر موسرا. البخاري رحمه الله تعالى بدأ يعقد تراجم خاصة، يعني أخص مما سبق من العموم في اليسر والسهولة. فهذا عقده لإنظار الموسر، يعني لإنظار الغني، لإنظار الغني. وسيعقد بابا بعده أيضا للمعسر وهو الفقير، المعسر وهو المعدم الذي لا يستطيع الوفاء. هنا قال: باب من أنظر موسرا، يعني ما فضله أو ما حكمه؟ فلا شك أنه أفضل، وأن الأفضل أن ينظر الموسر، والموسر الغني. ومعنى ينظره يعني يعطيه مهلة، يعني يعطيه مهلة، لا يقول ما دام أنه غني لا أعطيه مهلة، لا، أنظره حتى يتمكن من الوفاء، أنظره حتى يتمكن من الوفاء. لأن المال قد لا يكون موجودا بيده، أو قد لا يكون عنده سيولة، كما في مصطلح العصر الآن سيولة مال، لكنه موسر من حيث الأصل، عنده أموال، عنده عقارات، عنده. فهذا ينظر حتى يوفى. لا يقال ما دام أنك غني خلاص باع هذه السيارة واقضي عني، باع هذا البيت العمارة وسددني مثلا لأنه غني موسر، لا، أنظره حتى يتمكن، أنظره حتى يتمكن. والأموال أحيانا تكون حاضرة عنده، وأحيانا تكون غير حاضرة، غير حاضرة. وأحيانا مفاتيح الخزائن ليست موجودة عنده، أو البنك مثلا لا يتمكن اليوم أو غدا، فيستحب إنظار الموسر، يستحب إنظار الموسر وهو الغني، وهو الغني أن ينظره. والعوام الآن يقولون إنظار المعسر ليس فيه حسنة، يقول هذا ظالم، إنظاره ليس فيه حسنة، وهذه مصادمة للسنة، مصادمة للنص، بل فيه حسنة وقد أمر بإنظاره. هذا غلط، الذي ينظر الموسر له أجر. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، يعني رجل مات من الأمم السابقة، فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قالت له الملائكة أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، يعني عن الغني. لا، الغني يحتاج إلى وقت أحيانا، وهذا فيه استحباب الإيسار، استحباب الإنظار للموسر. وفيه أيضا أن الآمر كالمباشر. أنت إذا أمرت فتيانك، أمرت العامل أن ينظر الناس، فكأنه أنت. وقال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال فتجاوزوا عنه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، فلما كان ينظر الناس ويتجاوز عنهم تجاوز الله عز وجل عنهم. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن الربعي كنت أيسر على الموسر، يعني على الغني، وأنظر المعسر والفقير، يعني يعطيه مدة، وأتجاوز عن المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن الربعي، وقال أبو عوان عن عبد الملك عن الربعي أنظر الموسر، يعني أعطيه مهلة كما سبق، وأتجاوز عن المعسر. وتابعه وقال نعيم ابن أبي هند عن الربعي فأقبل من الموسر، يعني يأخذ ما يعطيه والباقي يأتي. وأتجاوز عن المعسر. وليس الغني أنه يعني كل من كان عنده مال، لا، الإنظار والإعسار حسب العرف، يعني قد يكون إنسان في بلد غني وهو في بلد آخر فقير، وهو عنده نفس ما عند الآخر، لكن هناك هو موسر وهنا هو يعتبر معسر. نعم. باب من أنظر معسرا أي فقيرا، هذه الترجمة عقدها للمعسر كما عقد الترجمة السابقة عن الموسر. فالترجمة السابقة الصبر على الغني، والترجمة هنا الصبر على الفقير، الصبر على الفقير. وهذه من الخصال الحميدة التي يعطيها الله عز وجل بعض عباده، والمعسر يحرم مطالبته، ولهذا يجب إنظاره، ولا يجوز حبسه. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة إلى أن يتيسر، ولا يجوز حبسه. ولهذا بعض الناس الآن يقول لماذا إذا رفعنا أمره إلى المحكمة لا يحبسونه؟ طيب الإنسان ما عنده شيء، مثل أتى وقال والله أنا راتبي 2000 ريال، 3000 ريال، 1500 اقساط، و1500 مصاريف لأهل بيتي. طيب ما الفائدة من حبسه؟ ما الفائدة من حبسه؟ لا يجوز حبسه، لا يجوز حبسه إلا إذا كان غنيا ومماطلا، هذا له شأن آخر، هذا له شأن آخر. طيب لو كان فقير ما يستطيع أن يسدد، لكنه يستدين من الناس، يعلم أنه لن يحبس ويستدين، ما العمل؟ العمل لا يحبس لكن يحجر عليه، يمنع ويخبر الناس، يعلن لهم لا تبيعوا فلان، لا تداينوه، فيمنع منه. أما أن يحبس فإن الحبس أولا لا يجوز، الأمر الثاني لا فائدة منه، لا فائدة منه، ولن يقضي الدين، ولن يقضي الدين. ولهذا الفقير عندنا معه شيء واجب وشيء مستحب، الفقير عندنا شيء واجب وشيء مستحب. الواجب إنظاره، الواجب إنظاره، فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب. والمستحب التجاوز عنه، التجاوز عن الدين وإعفاءه، إسقاطه عنه، إسقاطه عنه. ها، وهذه مسألة يعايا بها. إيش معنى يعايا؟ يلغز بها. يقول ما هو الشيء الذي فيها السنة أفضل من الواجب؟ المتقرر ها أن الواجب أفضل من السنة، صح ولا لا؟ هنا السنة أفضل من الواجب، السنة أفضل من الواجب. ما هو الواجب؟ إنظاره. الواجب فنظرة إلى ميسر، هذا واجب. والسنة ها إسقاط الدين عنه، تجاوز عنه، هذا السنة. أيهما أفضل، إنظاره أو إسقاط الدين؟ فصارت السنة هنا أفضل من الواجب، السنة أفضل من الواجب، فيلغز، يعطى لغز، يقول ما رأيكم، ما هو الشيء الذي السنة فيه أعظم أجر من الواجب وأفضل من الواجب؟ يقال هذه، قال هذه نعم. و ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، كان تاجر يعني في من سبق يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. هذه النية الحسنة، هذه فهو يتجاوز لله، لا لأجل أن يمدحه الناس أو يثني عليه. ولا تجد الشخص الذي يريد ثناء الناس ممكن يتبرع بأموال طائلة لأمر مباح أو لأمر محرم لأجل أن يمدح، لكن لو قيل له مشروعا خيريا أو رجلا مدينا في السجن وإن كان من أقاربه فإنه لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا. فالنية الصالحة لها أثر على العبد، فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه. وهذا فيه دليل على أن العمل اليسير، العمل اليسير من الحسنات لكن معه إخلاص يكفر السيئات الكثيرة، العمل اليسير مع الإخلاص يكفر السيئات الكثيرة. فهو هنا تجاوز عن الدين، تجاوز عن الدين، لكنه يقول لعل الله، مخلصا لله جل وعلا، فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عن سيئاته كلها. نعم. فقراء، نعم نعم. هو يعلم أنه لن يوفيه، نعم لا بأس أن يقرضه، لا بأس أن يقرضه، ويقول إذا أتاك شيء من الزكاة اقضني، إذا أتاك شيء من الصدقات، شيء من الزكاة اقضني، أو يقرضه ويأخذ بعض حقه ويترك الآخر. لكن ما كيف كيف يعتبر الزكاة؟ شلون يعني؟ عن زكاتك أنت؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز ولا يحل، لأنه دفع الزكاة لنفسه، دفع الزكاة لنفسه، جعلها وقاية لماله، جعلها وقاية لماله، وهذا محرم. والعلماء يقولون الزكاة لا تدفع بها مذمة ولا تجلب بها منفعة. فمثلا الإنسان الآن تطلب لك إنسان 1000 ريال، فقير، صح ولا لا؟ أنت زكاتك الآن 1000 ريال، أنت زكاتك 1000 ريال، صح؟ 1000 التي عند الفقير لن تأتي إليك، لن تأتي، صح ولا لا؟ طيب إذا قلت جعلت هذه زكاتي، ها توقيت مالك من هذه الألف التي هي خسارة عليك، جعلت هذه الألف وقاية لمالك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن تعطيه من الزكاة بدون اتفاق، فبعدما ما يقبضها بدون اتفاق ردها لك لا بأس، ردها لك عن الزكاة لا بأس. أما إذا كان هناك اتفاق فلا يجوز، سواء اتفاق لفظي أو عرفي، هنا لا يجوز. نعم. باب إذا بين البيعان ولم يكونا ونصحا. ويقر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما شرى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد: بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبزة ولا ضائلة. وقال قتادة: الضائلة الزنا والسرقة والإباء. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمى آلية خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. وقال ربة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن حارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان من خلال ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكتبا محقت بركة بيعهما. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. هذا عقده رحمه الله تعالى لبيان حكم البيع البيعان إذا نصحا ولم يكتما. نصحا وبينا، نصحا لم يغش، وبينا لم يكتما، لم يكتما العيب. وما ينقص السلعة أو يعيبها، وهذا من الأمور، هو أصلا من الأمور الواجبة، لكنه أيضا من سبب البركة، من سبب البركة. ولهذا البخاري عقد الترجمة ولم يذكر الجواب، لأن الجواب معلوم. عقد الترجمة ولم يذكر الجواب لأن الجواب معلوم. فقال: باب إذا بين البيعان ولم يكتب ونصحا. ما هو الجواب؟ بورك لهما في بيعهما، هذا الجواب، بورك لهما في بيعهما كما في الحديث. فمن بركة البيع أن يبين، يعني يظهر ويوضح عند البيع ما في السلعة، ولا يكتم، لا يكتم ما فيها من العيوب. وينصح لأخيه، ينصح لأخيه المشتري، ينصح البائع، والبائع ينصح للمشتري، المشتري. ومما ذكر عن جرير بن عبد الله البجلي، ذكر ابن حجر الفتح عند حديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أنه اشترى له حصان، اشترى حصانه وفرس بأربع دراهم، أو أنه أرسل غلاما له واشترى حصانا بأربع دراهم، فقيل له إنه يساوي خمسة، فرجع إلى صاحبه وعطاه خمسة، ثم مر بأهل السوق فقيل إنه يساوي ستة، فرجع وعطاه ستة، ثم مر بمتخصصين ونحوهم فقالوا يساوي سبعة، فرجع وعطاه سبعة، ثم قالوا يساوي ثمانية، فرجع وعطاه ثمانية. اشترى بكم الآن؟ بثمانية. أربعة اشترى فيها الحصان، وأربعة ردهما إليه بعدما تم البيع. فلما سئل قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح، هذا من النصح. ولهذا كم نعاني الآن من هذه القضية، كم نعاني من عدم النصح. لو أن الإنسان الآن اشترى له سيارة بخمسين ألف، اشترى له سيارة بخمسين ألف، فقيل: يا أخي هذه قيمتها سبعين، مية بخمسين. من حوله ماذا سيقول له؟ يقول: اذهب لا تبيت الليلة في هذا البلد. ممكن الناس يخبرونه ويأتي يبحث عنك يقول: أنا ما علمت، أنا بعتك سيارة رخيصة، انطلق للرياض وبيعها الليلة. شوف الذكاء، لكنه في الحقيقة ذكاء بلا زكاء، ذكاء بلا زكاء، بلا إيمان. والإنسان إذا علم أنه ما نصح للآخر أو اشترى سلعة ليست هذه قيمتها الحقيقة، فإنه يرجع إلى المالك إذا استطاع أن يعطيه الزيادة، وإلا يقول: خلاص ما دام قيمتها أعلى خذها، أنا ما أريدها. هذا هو النصح. فعقد البخاري الترجمة لهذا الباب. ثم قال ويذكر عن العداء بن خالد قال كنت قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة. لا داء يعني لا عيب يكتمه, الداء العيب يعني لا عيب يكتمه, ولا خبثة, خبثة يعني ليس في المبيع أخلاق خبيثة, ليس في المبيع أخلاق خبيثة, يعني إذا كان عبد ليس في أخلاق خبيثة, ليس في صفة الزنا أو الكذب أو نحو من الصفات الخبيثة التي تكون في الأرقاء. ويقال الآن في السيارات يقال خبثة العيوب, قال خبثة العيوب كما سبق لا داء. ولا غائلة, ولا غائلة, والغائلة هي الفجور والكذب والسكوت على ما ليس بصحيح. الغائلة هي الفجور, والفجور في البيع والكذب فيه والسكوت على العيوب, هذه غائلة. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق, يعني العيوب التي في العبد. الغائلة هي الفجور والكذب عن البيوع التي العيوب التي في العبد, فهي العيوب الموجودة فيه الزنا, السرقة, الإباق. الزنا معلوم, السرقة معلوم, الإباق أنه لا يبقى عند سيده, يهرب, فهذا من الغش, هذا من الغش. الآن لا يوجد عندنا رقة, لا يوجد, فنأخذ هذه الأوصاف ونجعلها فيما يباع من السيارات والأراضي والبيوت, لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلات, كما أن العبد الزنا والسرقة عيب فيه, كذلك العيوب الموجودة الآن في السيارات وفي البيوت هي عيوب, هي عيوب. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آريا خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان إلى آخره. إن بعض النخاسين, والنخاسين هم الدلالين, الدلالين في البيع الذين يدللون ويسمسرون في السلع, في السلع, يسمون النخاسين. إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان, آري خراسان, الآري مكان الفرس, مربط الفرس أو مكان المعلف, وهذا هذا مدح, يعني إذا كان الفرس من مربط خراسان فهو طيب, إذا كان من مربط سجستان أو من معلف سجستان فهو طيب. أنتم معي؟ الناس إذا قلت لهم هذا الفرس من المكان الفلاني يشتري ولا ما يشتري؟ يشتري. فكانوا يأتون, وإذا قيل هذا الفرس منين؟ قال هذا من مربط سجستان, هو يكذب, فاشتراها الناس, ولهذا كرهه, كرهه رضي الله عنه, وأخبر أنه أن هذا لا يجوز, نوع من أنواع الغش. الآن يعني في الخيول مثلا يقال لك هذا الخيل مثلا هندي, لأن الفرس الهندية أفضل من العربية مثلا, وهو يكذب, هذا نفسه, هذا نفسه. الآن في المعارض ماذا يصنعون في السيارات؟ نفس القضية, إذا أتى بسيارة قد تكون السيارة لشاب يقربع فيها, لاعب فيها, صح ولا لا؟ يجيب واحد مطوع, ولا يجيب أبوه, ولا يجيب خاله, ولا يجيب عمه, ملتحي ومطوع, قال خلك في السيارة وبعها, فركب في السيارة. الناس إذا شافوا هذا الوقور الذي في السيارة ماذا يقولون؟ يقول ما شاء الله هذه السيارة. بعض البلاد يعني حدثت بهذا, أنه اشتهر عندهم أن السيارات التي للمرأة, سيارة للمرأة هذه جديدة نظيفة, المرأة ما تفحط من الرجل, فإذا أراد أن يبيعها قال هذه سيارة امرأة ما شريتها من المرأة إلا قبل شهر أو 10 أيام. الناس الآن يرغبون بها ويشترونها, هذا مثله, هذا نوع من أنواع الغش, ونوع من كتمان العيب, ونوع من كتمان العيب. وقال وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان, فكرهه كراهة شديدة. لماذا؟ لما فيه من الغش, لما فيه من الغش والتدليس, والتدليس لأنه يظن أنه جاء من هذا المكان, أو يظن أن هذه السلعة للنوع الفلاني من الناس الذي يعني لا يضر السيارة ولا يتلفها فيشترون, فيشترون. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره, هذا لا يجوز, كون الإنسان يكتم العيب هذا من الغش, هذا من الغش والتدليس. لكن هل يشترط البراءة من كل عيب؟ يعني هل إذا أراد الإنسان أن يبيع سيارة قال تعال بشرط أنا أبرأ من كل عيب, أنا أبرأ من كل عيب سواء فيها عيب ولا أكثر ولا أقل, قال المشتري خلاص اشتريتها منك وأنت بريء من كل عيب حتى لو كانت كلها عيوب. قال بعض العلماء إنه جائز سواء علم عن العيب أو لم يعلم. قال بعض العلم إنه جائز سواء المالك يعلم العيب أو لا يعلم لأنه شرط البراءة. شرط البراءة. القول الثاني التفصيل، إن كان يعلم العيب فلا يصح، كان يعلم العيب فلا يصح، وإن لم يعلمه فالشرط صحيح، وإن لم يعلمه فالشرط صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ما دام يعلم العيب لا يصح البراءة، ما دام يعلم العيب لا يصح البراءة. أما إذا لا يعلم العيب لا بأس، يعني لو عندك سيارة وتعلم أن فيها عيب، تعلم أن الماكينة خربانة، قلت بعتك السيارة بشرط أبرأ من كل عيب في الماكينة في البدي في أي شيء، يقول ما يصح لأنك تعلم العيب. وإن اشترطت البراءة وأنت ما تعلم السيارة خربانة الماكينة، لكن أنت المالك ما تعلم أنها خربانة، ما عندك علم، وهي خربانة وهي عندك أنت لكن ما تعلم، فقلت أبيعك السيارة بشرط أن أبرأ من كل عيب، أبرأ من كل عيب. فلما اشتراها وجد الماكينة خربانة، صح ولا لا؟ البيع صحيح وليس له الرجوع. لماذا؟ لأنه رضي باشتراط البراءة من العيب وأنت لا تعلم، أنت ما غششته، فيصح هنا، فيصح هنا. قال وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، إلا أخبره. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام، ما بقى إلا دقيقة وراك يا أبو أحمد اليوم، نعم احنا قلنا خمس، طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، خمس عشان يكون مجال للي يذهب مسجد.